السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فإن ضيفنا الكريم لقد عزم على الرحيل ووقف للوداع، فمن أحسن المعاملة فعليه بالتمام، ومن كان مقصرا مثلي فعليه أن يستدرك ما مضى، فإن الأعمال بالخواتيم. ضيفنا خفيف الظل، عزيز على النفوس المؤمنة، حبيب لكل مؤمن، وقد مر بنا أيام قد اجتهد فيها من وفقه الله، وقد قصر من قصر، ولكن ربما يوفق فيختم بخير العمل. كلنا مقصرون، ولكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل عمل ينبغي أن يختم بالاستغفار والاعتراف بالتقصير، فإن الله عز وجل شرع الاستغفار في جميع الأحوال، ولا سيما في خواتيم الأعمال. شرع لنا الاستغفار بعد الصلوات وفي نهاية الحج، كما ذكر الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكذلك في هذا الشهر علينا أن نكثر فيه من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو السيء ويسقل القلوب، وفيه اعتراف من العبد لربه بذنوبه وتقصيره، وفيه تذلل العبد لربه، حيث أنه لا يرى أنه بلغ الغاية، ومهما عمل فإنه لا يزال مقصرا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والرب عز وجل قد أمر بالتوبة والاستغفار وحثنا على ذلك، ووعدنا بالغفران، وهو لا يخلف الميعاد. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح هي أولا أن تترك الذنب وأن تندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبك، وأن تعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود. وإن كان الحق للخلق فعليك أن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، فإن حقوق الخلق لا يضيع منها شيء ولا يترك منها شيء. الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين ربك دون الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق الخلق، فعليك أن تتجرد من حقوق الخلق كبرت أو صغرت، مالية أو غير. وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده من النهار ليتوب مذنب الليل. يقول عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول لقمان عليه السلام لابنه يوصيه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني ساعات ربما تفتح أبواب السماء فتصادف تلك اللحظة فيغفر الله لك ويستجيب لك دعوة وأنت لم تعلم، لكنك تعودت ملازمة الذكر والاستغفار والدعاء. والعبد فقير لربه دائما ولا يستغني عنه طرفة عين، والرب عز وجل غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الاستغفار يسقل القلوب ويجلوها كما يسقل أحدكم مرآته. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زاد ذلك السواد، وكلما زاد زاد حتى يطمس على قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. فإذا حصل ذلك وعياذ بالله صار القلب مغطى فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما إن كان العبد أحس بخطر الذنب ومرارة المعصية وأحس بتقصيره في جانب الله واعتدائه على حرماته وتعديه حدوده، فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار، ولم يتأخر ولم يسوف، فإن الله عز وجل يغفر له ويبدله أيضا بالسيئات حسنات. ولكن على الإنسان المبادرة، ولأنك لا تدري ماذا بقي لك حتى تقول بعدين أو إذا كبرت أستغفر وأتوب وأستقيم. فإن الآجال بيد الله، يموت الشباب ويموت الصبي ويموت الكبير، هذه آجال مضروبة وأنفاس محدودة لا تتقدم لحظة ولا تزيد ولا تتأخر، وأنت تسعى في هذه الأرض وفي علم الله. في ليلة القدر تقدر مقادير كل شيء، يعني كل ما سينفذ في هذا العام من ليلة القدر إلى مثلها في العام القادم، كل ملك موكل بعمل من الأعمال في تدبير هذا الكون بإذن الله. ومن جملة ذلك ملك الموت، فإن معه صحيفة فيها أسماء الذين سيموتون وستنتهي آجالهم قبل ليلة القدر المقبلة ولا تدري. فبعض الناس ربما يفجر ويعصي ويظلم ويسيء واسمه مع الموتى، يعني أن أجله قد قرب ولا يدري المسكين، والشيطان يلعب به. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة. ولكن هل تدري متى؟ فعليك من حين ما تخطئ، إن غلبك شيطانك ونفسك وهواك ووقعت، فعليك بالمبادرة والتوبة قبل إغلاق الباب وإقفال الكتاب وإسبال الحجاب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الذين يصرون على معاصيهم ويحتقرونها ينقلب الصغير كبير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذروا صغائر الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. يعني ربما يحتقر ذنب صغير يقول هذا من اللمم، فإذا أصررت على ذلك وتجمعت عليك أصبحت كبيرة. وقد ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، يعني ليس فيه شجر حتى يسهل جمع الحطب منه، فيتفرقون بالشعاب، يعني يجمعون حطب لحاجتهم، فيأتي هذا بالعود وهذا بالعود حتى يجمعوا ما يؤججوا نارهم وينجزوا طعامهم. وهكذا الذنوب الصغائر، ذنب صغير مع صغير مع صغير حتى تعظم وتكون كبيرة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه عما مضى، ويعاهد ربه على توبة النصوح في المستقبل فيما بقي، ولا يدري ماذا بقي. جاهد نفسك أيها المؤمن واستغفر ربك عما سلف، واصدق معه بالتوبة النصوح. إن كنت مقصرا في أداء الصلوات جماعة أو بفعل أي فعل من الأفعال أو ترك شيء من الواجبات من بر الوالدين أو صلة الأرحام أو غير ذلك من الأمور الواجبة، فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إليه توبة النصوح وتصلح ما أفسدت وتستقيم على ذلك حتى تلقى ربك. فإن الرب عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك، ما ييأس من رحمته مؤمن، ورحمة الله واسعة، لكنه يحب من عباده التوابين والمستغفرين. كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله يعني تذكروا وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. احسب لذلك اليوم، يوم تقف أمام ربك يكلمك ويناقشك ويذكرك في بعض غدراتك. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. استح من ربك وحاسب نفسك واعلم بأن ربك مطلع عليك وشاهد، ولا تخفى عليه. حينما تقبل على المعصية حاسب نفسك وتذكر أن ربك يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. حاول رجل مع امرأة في نفسها فأبت، حتى كان يوم من الأيام ألجأتها الحاجة المالية، نسأل الله العفو والعافية، فخضعت له. ولما دفع لها المال قالت له: إذن أغلق جميع المنافذ حتى لا يرانا أحد. فاجتهد وأغلق الأبواب والنوافذ، أسبل الحجب الستائر وكل شيء. قالت له: هل أغلقت جميع الأبواب؟ قال: أبدا، ما تركت شيء. قالت: باقي باب ما أغلقته. قال: أبدا ما تركت. قالت: لا، باقي ما أغلقته، الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فخاف الرجل ووقعت في نفسه، فخرج تائبا نادم وترك المال لها واتعظ وعرف أنه لا يحول بينك وبين الله حائل، فإن ربك يراك، ولو أنك تحت الأرض السابعة كما يرى من فوق السماء السابعة، ويسمع ما يجري من كلام وإن كان خفيا، يعلم السر وأخفى، سميع بصير عليم خبير. لكن الله عز وجل ستير يحب الستر، ولا يعجل على عبده لعله يتوب، لأن الرحمة أحب إليه من العذاب. ولذلك كتب في كتاب تحت العرش: رحمتي سبقت رحمتي غضبي. فهذا من فضل الله ورحمته وسعت كل شيء. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله، وليس فينا أحد معصوم، وما منا إلا مذنب. ما علمنا العصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. ومهما عظمت الذنوب إذا صدقت مع الله فإن الله عز وجل يغفرها لك ولا يبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرحمة الله واسعة ولكن عذابه شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن عذب فعذابه شديد وإن رحم فرحمته وسعت كل شيء. ورد في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفس ظلما وعدوان 99 نفس ظلما وعدوان. وأنتم تعرفون عظم ذنب من يقتل مؤمنا واحد ظلما وعدوان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. هذا وعياذ بالله مولع بسفك الدماء. مثل ما يقول أهل الزمان عنده هواية، لكنه بعد 99 كأنه تحرك عنده الخوف من الله والندم على ما فعل وأراد أن يتوب، فذهب يستفتي، لكنه ما أحسن الاستفتاء في البداية، استفتى عابدا من العباد لكنه جاهل، والعابد إذا كان جاهل ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، قد يعبد الله على جهل ولا يستطيع أن يوجه غيره للصواب. عالم واحد خير من ألف عابد. فجاء إلى هذا العابد وقال إنه يقول إني قتلت 99 ظلم فهل لي من توبة؟ قال من أين لك التوبة وقد فعلت هذا الفعل؟ استعظم ولم يدري أن رحمة الله واسعة وأنه إذا تاب فلا يهلك على الله إلا هالك. فلما قال له ذلك أيسه من رحمة الله وقنطه، قام وقتله وكمل به 100، لأنه عياذ بالله مولع بسفك الدماء، يقول ما دام أنه هالك هالك. لكن أيضا ما زال في نفسه الرغبة إلى الله والندم على ما فعل وطمعه في رحمة الله، فهدي واستفتى عالما قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ يعني إذا صدقت. ولكن إن قريتك هذه قرية سوء، لأن جليس السوء ما يأتيك بخير، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. جليس السوء ما يأتيك من خير، اصحب الأخيار وجالسهم واستفد منهم وتعلم ينفعوك، واحذر من الأشرار. قال إن قريتك هذه قرية سوء، ولكن اخرج إلى قرية كذا وكذا، قرية أرشده إليها يعني هاجر إليها، فإن فيها قوم صالحين فيعبدون الله فاعبده معهم. فخرج تائبا منيبا نادما على ما فعل، مهاجر والله عز وجل يقول: ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. أدركته المنية بالطريق وأحس بالموت فصار يزحف ويحبو على صدره شفقة ورغبة بأن يدنو للقرية التي خرج إليها وهاجر إليها. فأرسل الله عز وجل فجاءت الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن ملك الموت إذا جاء يقبض الروح، إن كان المقبوض مؤمن عبد صالح جاء ومعه سرية من ملائكة الرحمة، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا قبض الروح ملك الموت لا يتركونها بيده طرفة عين حتى يضعونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط. والعكس والعياذ بالله، إن كان من الأشرار معه ملائكة عذاب، معهم مسوح من النار وحنوط من النار، فإذا قبض الروح أخذوها منه أيضا ووضعوها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان. هذا الرجل اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول: هذا قتل 100 نفس مسيء ونحن أولى به. وملائكة الرحمة يقول: هذا خرج تائبا منيب نادم مقلع مهاجر لله تائب، نحن أولى به. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان وحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدين، فإلى أيها كان أقرب تقبضه ملائكتها. وحيث أن الله عز وجل قد علم منه الصدق والإخلاص والندم الصحيح والعزيمة، أدركته رحمة أرحم الراحمين الذي لا يهلك عليه إلا هالك. وجد إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة بسبب صدقه مع الله. وهذا مصداق أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بما أنك لا تدري متى يوافيك رسول ربك أجل محتوم ومحدود ولا يعلمه إلا الله، ليس من اللازم أنك تكبر أو تمرض، لا سيما في زماننا هذا، أسأل الله العفو والعافية، يخرج الإنسان من بيته معافى، يحصل له حادث، تجي سكتة على مكتبه في مصلاه في المسجد، كم وجد في مصلاه على مكتبه في فراشه، فلا يقول الإنسان: إن شاء الله بتوب، إن شاء الله بتوب، إن شاء الله، إن شاء الله متى؟ ما يعلم ذلك اليوم بلوغ الروح الحلقوم، ما يعلمه إلا الله. إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، ولكن حاسب نفسك ونعلم أن الإنسان بين أجلين، أجل مضى لا يدري ما الله فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله فاعل فيه، لا يدري ما الله قاض فيه. اللي راح راح، أمس راح ختم على ما فيه، وغدا ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أنت من أولاد بكرة ولا لا. فرصتك ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، فلا تفرط ولا تقصر ولا تسوف ولا لا تصر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تب إلى الله واستغفره، واختم عملك بالتوبة والاستغفار، ولنختم شهرنا بذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يعيده إلينا أعواما مديدة وأزمنة عديدة على صحة وسلامة وأمن وإيمان. ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، وختب لنا ولكم بالصالحات. يقول السائل: كيف يستمر المسلم على مداومته للعمل الصالح والأعمال الصالحة كان يعملها بعد رمضان؟ يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، استمر يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الاستقامة والاستمرار على الطاعة والتوبة النصوح وعدم الانحراف. لا نكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، حافظون على الصلوات وكل شيء في رمضان، فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التقصير، نوم عن صلاة الفجر ونوم عن صلاة العصر، وهما أعظم الصلوات. من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر، وفيهما تجتمع الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال، وهاتان الصلاتان هما أكثر ما يحصل التقصير فيهما، لأن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لنا ولهم الهداية، يأتون من أعمالهم في النهار ثم يأكلون الطعام ثم ينامون ولا يبالون في صلاة العصر، قد يصليها قبل الغروب وقد صليها مع المغرب. الله غني عنك وليس في حاجة. لا تظن أن الله يترقبك متى تصلي لعلك تفيده، أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، اللهم ليس بحاجتنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتة، ما تقدم ولا تأخر. وبعض الناس يسهر في الليل، فإذا طابت نفسه نام، ثم لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا أراد أن يذهب لشغل الدنيا، ثم نقر ركعتين كنقر الغراب كما يفعل المنافق. هذه صلاة لا تنفعه. والملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يجتمعون فينا معنا، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، لأنهم يتبادلون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهم يجتمعون في صلاة العصر، سلم واستلم. فالذين قاموا معنا من صلاة الفجر يصعدون في بعد صلاة العصر، ثم يقيمون الآخرون معنا من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يجتمعون في هاتين الوقتين وهما أعظم الأوقات وهما أخطر ما يكون في زماننا الآن كما تعلمون. فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لكن من باب التقرير، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا الذي العبد الذي وفقه الله يشهدون له بهذه الشهادة، جاءوك في صلاة الفجر وفارقوك في صلاة العصر، جاءوك في صلاة العصر وفارقوك في صلاة الفجر، ما فاتك شيء. لكن المشكلة إذا قال والله أتيناه يا ربنا وهو نائم وفارقناه وهو نائم، فهذه الشهادة هذه تنفعك؟ الحذر الحذر من التساهل، وعلينا بالاستقامة والتوبة النصوح، وأن نحمد الله الذي بلغنا الشهر، فإن من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ ولله عتق من النار. تب إلى الله توبة النصوح وعزم حتى أن الله يعتقك مع العتقاء، فإنه يعتق في كل ليلة جمع لا أعلمه إلا هو، وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق من أول ليلة إلى آخره، فاحرص أن تكون منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم ولا نتساهل. تب إلى الله وحافظ على أولادك أيضا، لا تتساهل معهم، يسهرون على ماذا؟ على أي شيء يسهرون؟ يقرؤون كتب؟ يتلون كتاب الله؟ لا والله، أسهل شيء وأيسر شيء مسلسلات، هذا إذا ما دخلوا في أمور العظام. على كل حال، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية، ستقف أمام الله وسيحاسبك ويعرض عليك كتابك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، مكتوب فيه كل شيء، في يوم كذا مكان كذا عملت كذا. تنكر؟ لو أنكرت ختم الله على فمك وأنطق عليك جوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. المسألة ليست هينة، وأنت يا ابن آدم ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، وهل تدري متى يقال؟ حدثنا رجل موثوق وصدق وصادق يقول إني وعظت لي شاب، وعظته مفرط في الصلاة لا يبالي، نسأل الله العفو والعافية، قال آبائي وأجدادي كلهم تطول أعمارهم، كلهم معمرين وأنا مثلهم، إذا قاربت الخمسين أتوب وأبدأ أصير أصلي. فوعظته لكنه لم يبالي، مصر، وهذا شيء مؤكد وليست قصة حكاية. يقول فلما صار من الغد، ليس بعد أسبوع، من الغد، اتصل علي فلان أو رجل يعرفه يسميه، قال يا أبا فلان إن فلان قد توفي، قد جاءه حادث سيارة ومات. ما أنظره ملك الموت حتى يبلغ سن الأباب والأجداد، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. يقول السائل كانت نيتي أن أعتكف العشر كاملة ثم قررت السفر اليوم من دون عذر، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمك، لكنك لو أكملت لكان خيرا لك، وما دام أنك لا تحب أن تكمل فلا نقول إلا خير إن شاء الله. ما دام هو الاعتكاف سنة وفضل عظيم وقربة من أفضل القرب ولا ينبغي الإنسان أن يقطعه، لكن ما دام أنك لم تنذره نذر حتى يصير واجب فكونك تريد أن تقطعه ما خسر إلا أنت، ما مضى نسأل الله أن يتقبل، وما بقي تركته فلا نقول لك شيء. يقول السائل: هل أعطي زكاة الفطر للفقراء الجالسين عند البائع علما أنهم يبيعونها؟ لا لا تعطيهم، هؤلاء متسولون ومحترفون، سواء هؤلاء أو الذين يقفون في الشوارع وفي المساجد، هؤلاء لا يعطون زكاة المال ولا زكاة الفطر ولا تبرأ الذمة بهم. اعطها أناس في بيوتهم متسترين تعرفهم أو يذكرون لك بأنهم فعلا من أهل الزكاة، وإلا ما تبرأ الذمة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يقول السائل أنه مزكوم، هل له، يقول: ما حكم بلعه للبلغم عند وصوله؟ لا تبلغ البلغم، هذه قذاره وصاخه، واجتهد في إخراجها، وعليك بالنظافة، وإياك أن توسخ المسجد في أي شيء. وقد قال لي بعض الأخوان أن بعض المقيمين أنه لا يحترم المسجد ولا يبالي في نظافته، ولا شك أنه قد رأى شيء لا يصبر عليه، فعلينا أن نتق الله ونعرف قدر المساجد ونصونها ونحافظ عليها، فإن المساجد بيوت الله والقرآن كلام الله، فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله اعرف قدر القرآن وقدر المساجد عندك، فلا يجوز لك أن تلوث المسجد بأي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رجل أو امرأة يقوم المسجد ثم توفي ولم يخبروه، فلما افتقد سأل عنه، فذكروا أنه مات، عاتبهم: ألا آذنتموني حتى أصلي عليه؟ شرفا بما يعمل، يعني مجازاة له على عمله الصالح وهو قمامة المسجد والحرص عليه. دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فنظافة المساجد واجبة علينا جميعا، نعم ولله الحمد مساجدنا فيها عناية تامة من قبل الدولة ولله الحمد، ولكن يجب أن نكون معهم ونعينهم على ذلك، ما نلقي الأوساخ ونقول يأتي العامل ويأخذها، لا، أنت ما دام شيء يخصك لا تلقي شيء، لا فضل الطعام ولا مناديل ولا أي شيء، اتق الله، فإن هذا أنت ما ترضى في بيتك في مجلسك، لا ترضى أن يدخل رجال في مجلسك وفي شيء مرمي، فبيوت الله من باب الأولى. نعم. قل: ما حكم بلعها للصائم؟ على كل حال العلماء ذكروا أنها إن وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فعليه أن يعيد صومه. قل: سأل: ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ إذا سمعت من يبيع أو يشتري، وكذلك من يؤجر، بعض الجوالات صارت الآن ما شاء الله أحيانا يحرجون يبيعون ويأجرون ويشرون يبيعونه في المساجد، إذا سمعت ذلك فقل: لا ربحك الله في تجارتك. وإن سمعت من ينادي على ضائعة قل: لا ردها الله عليك، المساجد ما بنيت لهذا. بعض الناس نسمعهم يتنافاوضون على الأرض ولا على البيت ولا يظنون أن جوال لا بأس به، لا لا كله سواء، إياكم البيع والشراء في المساجد سواء في التلفون ولا مشافهة. يقول السائل: المقيمين في السعودية أين يخرجون زكاة فطرهم؟ إيش؟ أين يخرج المقيمين زكاة فطرهم؟ المقيمون؟ نعم. اسأل أهل البلد ويدلونك إن شاء الله. إما تعطي إنسان تثق به تقول هذه زكاتي أخرجها مع زكاتك وزكاة أولادك، أو دلني على أحد من فقراء البلد، وإن شاء الله أنك لا تحرم من ذلك أبدا. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة: استودعك الله ورسوله، أو عفوت لك لوجه الله ورسوله؟ أما ورسوله لا، أما استودعك الله أو سامحتك عفوت عنك لله نعم. يقول السائل: بعض الناس يعتقد أن الميت إذا دفن بقرب من يظن فيه الصلاح فإن ذلك ينفعه، هل هذا صحيح؟ إذا دفن في قبره بقرب رجل صالح، أي لا لا، ما تنفع نفس النفس. لو كان أبوك أو أقرب الناس إليك يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، دفن عدو الله في البقيع رئيس المنافقين، ما نفعه قربه من الصحابة رضي الله عنهم، هو في النار. يقول السائل: هل يجوز إذا أراد العبد أن يدعو أن يتوجه لجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان إذا أراد أن يدعو يتجه للقبلة، لا يتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل عليك أن تتجه للقبلة وترفع يديك وتسمي الله وتصلي وتسلم على نبيك، تحمد الله وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو وتختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما استقبالك القبر فهذا خطأ وليس من المشروع أبدا. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة، وبماذا يدعو إذا كان المتوفى طفل؟ وبماذا يدعو إذا كان المتوفى طفل؟ صفة الجنازة، صلاة الجنازة 4 تكبيرات: الأولى نقرأ الفاتحة ولا يحتاج استفتاح، نقرأ الفاتحة، ثم الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية الموجودة في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، والثالثة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. إذا حفظ الإنسان الدعاء المأثور الوارد فهو أفضل، وإذا ما حفظه يدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار. وأما الصغير فإنك تدعو لوالديه، تقول: اللهم اجعله ذخرى لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم وجله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، تدعو لوالديه. يقول السائل: قل لا يوجد من لا يملك ما يكفيه يوم العيد وليلته، فلمن أدفع زكاة الفطر؟ يقول إيش؟ قل لا يوجد من لا يملك ما يكفيه يوم العيد وليلته من الفقراء حتى أعطيهم زكاة الفطر. ليس من اللازم أننا ما نعطيها إلا إنسان ما عنده شيء أبدا، لأن هناك فقراء وهنا مساكين. المسكين هو الذي عنده ما يكفيه نصف السنة، يعني لأن الزكاة تعطى للإنسان بحيث أنه تكفيه سنة، زكاة المال وزكاة الفطر تقاس عليها. ليس معنى هذا أن ما نعطيه إلا إنسان ما عنده شيء. الفقير هو الذي ما يملك شيء، يعطى من الزكاة ما يكفيه حولا كامل من ناحية المال، وزكاة الفطر أيضا تدفعها له. فإذا قيل لك هذا فقير، هذا مسكين، هذا من أهل الزكاة، قال إنسان يعرفهم، خلاص ادفعه. قال السائل: رجل عنده محل هواتف عمومية ويريد أن يعلم كيف يخرج عنه الزكاة. عنده محل هواتف عمومية لأنها مثل كمينة الاتصالات. كمينة؟ نعم. على كل حال أي مهنة، كمينة ولا غيره، أن تجعل لك شهرا في السنة حدده، فإذا جاء هذا الشهر كل ما عندك من المال بغض النظر من أين مصدره، ما دام عندك رزق حلال ورد عليك من مهنة، من حرفة، من إيجار، من أي شيء، اجمع هذه الأموال وأحصها وأخرج زكاتها في هذا الشهر الذي أنت حددته، سواء رمضان ولا غيره. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي بين أذان الفجر والإقامة أكثر من ركعتين؟ لا، لا يشرع إلا ركعتي الصبح فقط. يقول السائل عن الحديث الذي جاء عن أبي بن كعب عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه أنه قال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أجعل لك من صلاتي؟ قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك يغفر لك ذنبك. يقول: ما المقصود في الحديث بصلاتي؟ يعني أنه يكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بدل ما أنه يدعو لنفسه فإنه يشغل نفسه بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كيف يوفق بين هذا الحديث وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم؟ هذا الحديث ليس معناه أنه سيكون في جميع أحواله حتى في صلاته ما يدعو لنفسه أبدا، لا بد أن يدعو لنفسه في صلاته في أي وقت من أوقاته، يعني في الصلوات فيها أدعية، ما تقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني بين السجدتين، وفي الركوع وفي السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأما السجود فأكثر فيها الدعاء: فقام من يستجاب لكم. فالدعاء لا بد منه في أي وقت من الأوقات. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.